أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إبراهيم حنيفا. بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذي جعلكم خلائق Oh.